accepted service in the Lord. The Lord to stop taking out the injury. When the service is out of the hand of the pain, the Lord to stop both the posta and the family, keep it on posta. The Lord to send you and then between two things, the father of 20, the father of the family, the father of other than midnight, the man longest, other than this to survive 8 years. في ظاهرة اسمها بازا نرفوزا اللي هي بيت جوه النيرف. الكلام ده اتكرر في جسمنا 3 تايمز بليز. يبقى هنا كده مش موجودة في الدم. ده سيلف سيرفيس يعني. كلمة بازا يعني بيت ونرفوزا يعني نرف. إذا في حاجة اسمها بليز بازا نرفوز. قصة البازا النرفوزة دي ايه؟ عندنا في جسمنا ثلاثة نرفز ماشية جواها الأرض. الميديا نرف في الفور أرض، الميديا نرف في الفور أرض، الميديا نرف في الفور أرض، الميديا نرف في الفور أرض. إذا ماشي جواها أرتري اسمه ميديان أرتري. ميديان أرت. وإذا ماشي في حاجة اسمها انتيريو انترفوسس أرت، يبقى في حاجة اسمها ميديا نيرف ماشي في الفور ارض ماشي جواه ارض اسمه الارض ده ريليت ميديا ارض وده برانش هنرد مع بعض برانش من انتيريور انتخصيس ارض في ارض اسمه انتيريور انتخصيس هيطلع منه برانش يمشي جواه انه نيرف ريليت جواه الميديا نيرف البرانش اسمه ريليت الارض اسمه ميديا ارتري ماشي جواه انه نيرف ريليت ميديا نيرف لما تاخدوا اللور ليمب هتسمعوا نيرف اسمه سال التاسك نيرف لما بناخده في اللور ده اقصى نيرف في جسمنا اسمه سياتيك في عصب بتاع الرؤية بلاد اسمه اوبتيك يبقى الاوبتيك نيرف ده بلاد الاوبتيك نيرف والسياتيك نيرف هتنطبق عليهم الظاهرة دي ظاهرة ايه يا بلاد لما كده ارتي ماشي جوه النيرف يبقى انا عندي في جسمنا ثلاثة نيرفز ماشية جواها الارتي مين الثلاثة نيرفز دول بقى ميديا نيرف ان ذا فور ار والسياتيك نيرف ان ذا لور ليمب اوبتيك نيرف ده بتاع الرؤية ثاني كده نيرف السؤال ده سريع عبيطة كده شوية قول لي ارتري لو اتقطع خور الدم نيرف لو اتقطع خور الدم يبقى عندي ثلاثة نيرف ممكن لو اتقطع خور الدم ميديا نيرف في الفور ار بس وبعد كده سياتيك نيرف ده على الصخر من ورا ومعهم مين الولاد عصب الرؤية اللي اسمه اوبتيك مش مكتوبين خالص في الكتاب ارتري جوه نيرف بس النبض هو الارض غلبان والاكسس كتيرة ومش مقصود مش هيأثر يعني مش هيعمل كهرباء ما تخافيش ولا حد يأذي حد يعني طبعا على فكرة بس معلومة عامة للشطار قوي اللي هقولها دلوقتي ان انت لما تيجي تقول لي يعني هو بقية النيرف السبلاي بلس سبلاي كلهم لهم مايكرو كابيلر بتروح لهم كده لو مش شغال يعني انما هنا بنقول مع بعض الاحتي ان انا لقيت ان في بعض النيرفز جواها ارتري كمان انما اي نيرف في الجسم لازم يبقى له بلس سبلاي يبقى له بلس وداني اي نيرف جنب في الجسم كل دي انما دي ارت متميزه نيرف متميزه اللي هي جواها ايه ارت ارت غلبان قوي بس لازم نعرفها عندنا نيرف بقى نيرف اسمه ولاد انا نيرف الانا نيرف اللي لسه بتصحى معايا ده طالع منين؟ قال بيطلع من كورد اللي اسمه ميديال كورد اسمها كويس قوي الناس اللي بتسمع شوية الأمر أولاد بريك كان بريك زمان كل الناس بتبص معايا كويس أوي يلا أولاد كان سيرفايكر خمسة وسيرفايكر ستة بيعملوا أمر ترانس وسبعة لوحده ميدل ترانس وثمانية ومع واحد يعملوا اي ترانس في بلاد لور كل ترانس من دول يا بلاد بيتقسم لبوستيريور وبوستيريور وبوستيريور يعملوا كل ده نسميه بلاد بوستيريور بعد كده الناس اللي سامعين كويس الانتير بتاع ده والانتير بتاع ده عمل كورد اسمه لات وده كورد اسمه ميدي الميدي الكورد اللي جاي ده يبقى جاي من 8 و1 حلو قوي كل الناس تعرف ان ده كان بيدي ميديا روت ولات روت يعمل نيرف اسمه ميديا نيرف الارنر نيرف طلع من ميديا كورد ده الارنر نيرف قالوا طب وبعدين يبقى الارنر نيرف المفروض تبقى الروت بتاعته تبقى كاتب كام يا ولاد لو كده 8 و1 قالوا ده مكتوب جنبه في 7 و8 و1 جبت له سبعه منين؟ ببص على البورد والرسمه حلوه. تتذكر سبعه ولقيت سي اكشن بتاعه هي ده سبعه. الناس بترجع ولاد كتير ولا سبع دوش الصراحه. اشتغل كده ونبقى جنب الباب في الاولاد على طول. جنب الباب كده يسد بقى. على ولاد. يبقى بتسلم دي مع بعض ولاد ثواني كده بتركيز قوي. نفس البايكر لما كان ولاد سبعه. فايبر بتاع السبعة دي يا ولاد في 1000 اكشن. 500 يجوا كده و500 يجوا كده. طيب. ال 500 اللي جايين دول راح يشاركوا في انهي كورد يا ولاد؟ لا بتاع الكورد. لما يشاركوا في لاتر كورد شوية منهم تروح للاتر بيكتورال وشوية تروح للماسكر سينيوس وشوية للاتر روت اوف ذا ميديا نيرف. اللاتر روت اوف ذا ميديا نيرف راح يشارك في الميديا نيرف انما شوية من سبعة اللي فيه تروح للارنا نيرف في الاجزيلا تلاقي اللاتر روت اوف ذا ميديا نيرف طلع منه شوية فايبر راحت لأني أنا ولاد الأرن وأنا راح تكون مع بعض على هذه الصورة الأرن بقى فيه فايبر من مين؟ سبعة من ثمانية وشرط فايبر. طبعا بعدين لسه بداية شوية يقول لك الفرع ده جاي من لاتر روت. طب ما اللاتر روت فيه خمسة وستة وسبعة مش لازم لما أطلع حاجة أدي من كل اللي فيه. لو في جيبي 1000 جنيه و1000 دولار و1000 استرليني مش لازم أحط إيدي جيبك وأديك من كله. فاللاتر روت ده اللاتر روت ده اللاتر روت ده في فايبر من مين؟ قالوا ده خمسه وسته وسبعه بس اللي طلع منه راح الارن نيرف جاي من مين يا اولاد لما كده سبعه يبقى في الحاله دي نقدر نقول مع بعض. الرسمه اللي في الكتاب اللي انت بص عليها طيب اللي تحت الارن نيرف ورينا في الاخر ان في فايبر جاي من اللاتر روت راح جوين مين يا اولاد لما كده الارن نيرف يبقى الارن نيرف في الحاله دي جاي له فايبر من مين يا اولاد لما كده جاي من سبعه وثمانيه وواحد. ابدا من نمره سبعه هتلاقي ماشي مع سبعه شاركت في اللاتر كور ومن اللاتر كور شاركت في اللاتر روت وصلت الاني نيرف يا ولاد للارن نيرف. هذا الكلام ممكن بعد الناس تشرحوه ما تقولش كده. ما فيش حاجه من دي موجوده. قالوا طب بعدين؟ قالت ده مش موجود. ويبقى في الحاله ديت الارن ميد الارن نيرف ماشي ازاي؟ 8 1 قالوا طب بعدين؟ لما نيجي تحت في الفور ار تحت في الفور ار تحت في الفور ار تحت في الفور ار الاقي شويه اكسونز طلع برضه من ميديا نيرف راح للارنر نيرف. يبقى لسه اقول الارنر نيرف جاب في فايبر من سبعه ازاي؟ بطريقه من اليمين الطريقه من اثنين دول اولاد زي كده يا اما جاب في الاجزيلا من اللاتر روت اوف ذا ميديا نيرف يا في الفور ارم في البدايه الميديا نيرف الثاني. وبرضه بعدين بدك كويس قوي يبقى لسه اقول طب الميديا في من كله طب ياخد من كلها برضه الميديا نيرف هيبعته من نمره كام بس يا اولاد؟ سبعه. وبالتالي لما اسال سؤالي الروس اللي في الارنر نيرف نقدر نلاقيها مع بعض سبعه وثمانيه وثلاثه وبقى عندي كم احتمال لسبعه يبقى في الارنر بلاد طريقتين مين طريقتين بين الارنر نيرف؟ يا لازم الروس ده ميديا نيرف يا ميديا نيرف ان ذا فور ارنر. بعد كده اولاد لو جينا نقول مع بعض الكورس بتاع الارنر نيرف ماشي ازاي؟ الارنر نيرف ده بيمشي بيطلع من اني كورد يا اولاد؟ من ميديا كورد ما حدش سامحني. وعايز اسند في الارض وفي الاجزيلا ونسمع كويس قوي لان هطالبكم بحاجه مهمه قوي قوي قوي بعد ثلاث دقايق. لو جينا مع بعض للطلبه الصحيحين اولاد دي عظمه اسمها الكابيلا. دي عظمه الكابيلا بتاعتي الناس اللي صاحيين عاملين كده والعظمه اللي جنبها دي بتبقى مين يا اولاد؟ تيومر. ده ميديا الايبوكوندايل من المنظر بتاعي ده فور ارم. والهاند بقى بتاعتنا هنا كان في ريتراكل هنا اسمه ريتراكل ده بريكتو ريتراكل. في عظمه هنا اسمها بيزي فورم بون تبقى لازم فيها كده في هوكوف عميد في كريستوف تابين ده بس تبقى كريستوف كافويت. المهم هنا في سيستم لو تعرفوه اسمه سيستم ده انتوا ليه الميديا الماسكولاتيك محدش سامحان. عندنا في عضله اسمها فيكسور كارباي النير. فيكسور كارباي النير دي كانت بتاخد اورجن من الميديا الايبوكوندايل لهيد ومن الارنب الثانيه وتروح تعمل انسرشن في البيدي فورم في فيكسور كارباي النير. كان ليها كام ميديا ولاد؟ اثنين هيومرال هيد وانر هيد حتى السرحان كان ده قلناها كده. طبعا في عضله اسمها بروليتور تيرس وفي فليكسور كارباي ريديالس وكان في بالمارس لونجس لو فاكرين وفي السوبرفيشال دوم في بروفاندر قالوا كويس. الناس اللي صاحيه تعرف كويس قوي. الارض ده بيسموها اني ارض بلاد اكزيلنت. طب لو كمل يبقى مين؟ بريكشن. البريكشن هنا كان بيقسم لكام واحد اولاد؟ اثنين. واحد بسموه ارنب والثاني سميته اولاد ريديا للناس اللي صح. تعالوا نسمع مع بعض نشوف بقى. النرف اللي هناخده نسميه على النرف. لو دوت الميديال كورد يبقى مين الكورد ده؟ لا. الميديال كورد يا اولاد بيطلع منه على النرف يمشي مين يرجع للثيرد بارت اكزيلري ارت. ومن يوم الأبن هاكو بريكشن أرض طب وبعدين يعمل إيه؟ قالوا يخرم سيب تام اسمه ميديا انترناشونال سيب فروم بيفور باكورد من قدام لورا ولما يخرم ينزل وراه ويعدي ورا ان الابيكوندايل ورا الميديا الابيكوندايل يبقى النرف بتاعنا بدا ازاي؟ قالوا الدكتور ده برانش من الميديا الكورد ديسندد لاترال للسيرد بارت بتاع ارتر اسمه اكزيلي ارت ولاترال للابر وبريك الارت وفي نص الأمر مع الليمن بتاع الريسيرشن اوف كوراكو بريكيال خرج سيستم اسمه ميديا انت ماسكو سيستم وعدى ورا اني ريكوندايل ورا الميديا الابيكوندايل عايز اخش فوق يا ريت انا كان في عضله وعايزين ورقه كان في عضله وعايزين ورقه كان في عضله اسمها فيكس لا مش عايزين ورقه كبيره كده اي ورقه من دي قالوا لي قالوا لي الولد اللي لسه بس العضله اسمها فيكسور كارباي اليرت عارف اللي كنت فاهمه فيكسور كارباي اليرت اللي هي كان فين ولايه الدين واحده نسميها نيومرال والثانيه نسميها ولايه القلب بعد كده اسمع فيكسور كارباي اليرت ولايه الدرجه الصحيين تسمع معايا قد ما نسمع اللي عندنا الفلاتة عبارة عن مين؟ دي عقدة الهيومرال بتاعت ده كده دراعي الموجودة دي تبقى مين؟ ميديا الابيكوندايل لازقة في العضلة من كومن فليكس اورج حلو قوي والعضلة ليها اورجن كمان من الارنر ابيروس اللي كان بيجي من الارنر وعاملة كده مين العضلة عاملة كده دي شافتها اسمها فليكسور كارباي انير قالوا الدكتور ايه بقى؟ لسه اقول يا ولاد ان النرف بتاعنا اللي اسمه ارنر هامل ايه الارنر نيرف؟ قالوا ده خرم سيستم اسمه ميديا الانترماسكيور سيستم ورجع ورا وهيدسند ورا ميديا الابيكوندايل عشان يخش الفور ارم يعمل ايه النرف بتاعنا؟ يعدي بين التو هيد بتاع العضله اسمها فليكسور كارباي انير وينزل الفور ارم ماشي ديب للانير يعني لما حد استرحله صفيت معايا كده لو دراعي ده عامله كده طب انا عندي هنا كده ولاد الاخضر دي كده احسن مع الساعه دي اسمها كويس ما حدش يبقى سرحان لو انا ثبت دي قدر الامكان كده دي كانها يعني عضله عندي فليكسور كارباي انير عامله كده بجد فليكسور كارباي انير دي ليها كام هيد يا ولاد اثنين هيومرال بقى انا هيومرال كومن فليكسور اورج وانا جاي كده قالوا انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان النقل بتاعي عدي هنا وعشان يخش الفور ارم يمشي ازاي عشان يخش الفور ارم؟ قالوا بيعدي بتون التو هيد بتاع عضله مين عضله اللي هنزل بيها دي؟ فليكسور كارباي انير ولو كمل الكورس بتاع الفور ارم يمشي ديب للعضله دي اللي اسمها فليكسور كارباي انير قدرنا نخش الفور ارم ديت ميديا الابيكوندايل لدقت عليه اورجن تمام لحد سرحان وده ميديا الابيكوندايل والارنا كده المسافه اللي بين الاثنين دول مين يعدي في المسافه دي؟ الارنا نيرف يبقى الارنا نيرف عادي يعدي هنا يخش في الحته دي كده يعدي بتوين تو هيد بتوع مين ومين؟ الارنا هيد وهيومرال هيد ويكمل في الفور ارم يمشي ديب لاني عضله فليكسور كارباي انير فلما اسال سؤال عايز ادخل النيرف الفور ارم لحد سرحان عظمه الهيومرال هي ده ايه الابيكوندايل اللي هثبت فيه ده ميديا ودي الارنا بتاعت لحد سرحان هي وانت بتبص معايا من الجنب انا بص على راجل كده النرف بتاعنا عدى ورا الميديا الابيكوندايل عايز يخش الفور ارم يعمل ايه عشان يخش الفور ارم؟ يخش في المسافه دي بين انهي عضله وانهي عضله ولاد؟ التو هيد بتوعنا ويكمل في الفور ارم ماشي ديب للعضله دي مين العضله اللي هتبقى ماشي ديب ليها؟ فليكسور كارباي انير يبقى بتسال سؤال ازاي النرف بتاعنا دخل الفور ارم؟ عدى ورا الميديا الابيكوندايل حب يخش الفور ارم عمل ازاي؟ عدى بتوين التو هيد بتوع عضله اسمها فليكسور كارباي انير وينزل في الفور ارم طول ما نزل في الفور ارم يبقى نايم ديب لا على سطح عضله اسمها فليكسور ديستورا بروفان يبقى النرف بتاعي دخل الفور ارم دخل الفور ارم لحد السرحان والنرف في الحاله ديت نزل لتحت طول ما النرف نزل كده ولازم من فوق لتحت هيمشي ديب للعضله دي اسمها النرف بعد ما عدى بتوين التويت بتوعه كده ومشي ديب لا طول ما ماشي ديب لا بينه وبين السوبرفيشال ليه النرف ديب ليه بروفان قبل الاست جوينت ب 5 سم يطلع من تحت الالنير ويبقى سوبرفيشال ويبقى بين التندون بتاع الالنير ميديالس والانر ارتري لاترالس النرف بعد كده عند السوبرفيشال الفليكسور التناك جاست لاترال للفيزي فور وهنا بقسمه السوبرفيشال تيرمينال برانش وديب تيرمينال برانش مين النرف اللي عندي هنا ثابت ولاد؟ الانر نيرف يبقى لو سالتك سؤال الانر نيرف حب يخش الفور ارم يخش الفور ارم ازاي يا ولاد لما كده؟ قال بيعدي ورا الميديا الابيكوندايل ويخش بتوين التويت بتاع عضله اسمها فليكسور كارباي انير وينزل في الفور ارم مين تبقى سوبرفيشال ليه الليكس ومين ديب ليكس بروفاندس ويكمل في الفور ارم القلب ادي جوينت بلاترس جوينت. يعني لو وقفت كده معاكم وانتوا وقفتوا معايا بقى لو كبرت كده ملاقي دي عظمه هيمورس لور اند بتاعتها عامله كده ميديا ايبيكوندال سلوكي يا كابيتران كده وقلت معاكم كده للناس الصحيين ده فوق الاخر وانا عارف انكم صحيين وده الصبع الكبير وده الاندكس وده الميدل وده الرينج وده الليتل فينجر وده الفليكس والسيناكيلم وده دي بي دي فورم وده هاميل. حلو قوي. هل حد فينا يقدر اسم يكتب اسم عضله احطها هنا كده وليه؟ قالوا اه يا دكتور العضله اللي طالعه من هنا ديت وجايه من هنا دي هتسمعنا ايه العضله دي يا ولاد؟ فليكسور كارباي انير زي الفل. طبعا في بورونيس وتيرز زي ما بقول وفي فليكسور كارباي انديال زي ما انتم عارفين وبالمارس لونجس تحتهم سوبرفيشال في بروفارس. في ارتر موجود هنا لو انتم فاكرين اسمه بريكشال ارتري وادانا برانش نزل كده اسمه انر ارتري وحد السرحان ربنا يستر. اسال بقى السؤال مين النرف ده وانتم مستخفين؟ قالوا النرف ده يبقى مين يا ولاد؟ قالوا ده الانر نرف عدى ولا انهي بيكوندايل ولا الميد بعد ما عدى هيخش كده في المسافه اللي بتوين سويس وتقعدوا اسمها بريكشال كارباي انر يمشي يجيب لا ماشي على البروفانس ويطلع من تحت لما يضغط السكين وفتح ويعدي سوبرفيشال ريتينيك وتقسم للسوبرفيشال تيرمينال برانش وديب تيرمينال برانش. مين النرف اللي عملته ده سميته بلاد؟ قالنا النرف. هل حد فينا يقدر يقول لي قالنا النرف الكرسي من ساعه ما بدا لغايه ما انتهى بدا فين؟ في الاكزيلا. مش ازاي في الاكزيلا بقى؟ قالوا لاترال ثيرد بقى ميديا للثيرد برضه اكزيلي الارض وميديا للابر هاف اوف بريك الارض الحمد لله رب. طيب وبعد كده في نص الارض هنعمل ايه؟ قالوا هنجيب ستيب طب اسمه ميديا انترماسكول ستيب من قدام ويرجع لورا وإذا السند ورا أي إيبيكوندايل ميديا إيبيكوندايل تخش الفور أرم إزاي؟ أنا بتفيني تويلز أوف تويلز أوف أوف ها؟ لسه نايمة ينزل في الفور أرم بين عضلتين اللي هما مين ومين؟ النيرز وبروفاندس نايمين زي الفل عضلة هنا ويمشي في الفور أرم مين سوبرفيشال ليه؟ النيرز ومين ديب ليه؟ بروفاندس. طب يوصل قرب الريست جوينت لسه هيبقى سوبرفيشال ما بين السندون بتاع الالنير والالنر ارتري سندون الالنر ميديا لي والالنر ارتري لاترالي يلاقي ريتيناكلم اسمه ريتيناكلم ده بريكس ريتيناكلم يعني سوبرفيشال ولا ديب؟ سوبرفيشال لازم جنب عظمه اسمها بي دي فور وهنا بقسمه لكام تيرمينال برين سوبرفيشال وديب تيرمينال برين. الناس ما عندهاش ضمير يا ابني النرف ده جاي منين؟ لا مش من الاكزيلا ده جاي من ميديا فور مش ازاي النرف دوت ميديا لمين؟ ثيرد بطنك والاكزيلي ارض وميديا للابر هاف اوف بريد الارض عامل ايه في نص الارض؟ خرب ستيب طب اسمه ميديا انترناسيونال ستيب من قدام ورجع وديستند ورا الميديا ودخل الفور ارم بتفيل سويس اوف مش بينه وبين عضله اسمها فيكسور اسطوره بروفاندا وقبل الريست ب 5 سم كده وطلع على السوبر بيتش وبقى بين السندوم بتاعها والانر ارتي وعمل سوبرفيشال لاني ريتينيك لام ريكسو ريتينيك وصلت لكام برينش اثنين سوبرفيشال و دي مين النرف ده؟ ما شاء الله عايز ميديا نرف الميديا نرف يا ولاد الميديا نرف يا ولاد بيعمل ايه؟ اللي ما يعملش كده ما بيتكلمش على فكره الميديا نرف بدا هنا بميديا روت ولاترو لازم اجزاء الارض ومشي لاترال للابر هاف اوف بريك الارض وفي نص الابر بريك الارض ونزل مين اللي لغايه الكيوبيتال فوس ودخل بتوين التوليد بتوع البريتور تيل ونزل بين السوبرفيشالس والبروفانس وطلع من تحت السوبرفيشال بقى تحت الجلد بين الريديال والبلمانس تونس ومشي ديب للريتيناكل واتقسم في ميديا ولاترال تيرمينال بيرس قلنا اللي بدا بميديا ولاترال هينتهي بميديا ولاترال اجباري الاداء في الايام الجايه بعمل جدول مقارنه بين الكرسي بتاع ده والكرسي بتاع ده وبعد كده برانشات ده وبرانشات ده وورقه تتعلق على الحيطه كده اسبوع تخبط في هنا شويه جاي تبقى حفظتهم ومفيش حاجه بقى اسمها ان البطه تتلخبط مع بعض لو دول اتدبحوا مع بعض هم دول اللي بيلخبطوا. فلما اجي اسال سؤال لطالب صاحي عايز ان البال دي وانت بتكتب في البيت في الايه في الاكزيلا يحرك ايه؟ قال اكزيلا يعني عند البيجيننج وبعد كده ابر هاف اوف ذا ارم وبعد كده اد انسرشن اوف كوراكو بريكيانس اللي هو نص الابر وبعد كده ايه الف تمام وبعد كده انتر انفور ار وبعد كده انفور ار ده تمام التمام واضعت الرئيس قبل ما يوصل لتحت كده مصيره اكس وقال الفليكسور ريتيك ناتشورا واخيرا الترمينيشن يبقى انا عايز بقى فينا يقول لي كده هو بيشتغل في البيت جدول زي كده مش الحمد لله الجدول ده عايز يتم الاجمال لو انت بتحكي حرف فينا بتقعد بينك وبين نفسك في البيت بتقول البدايه في الاجنده كانت شكلهم ايه من ميديا لليترال وبالابر بارت ظهر من ميديا لليترال يبقى الابر بارت الابر وبعد كده ذا انسبشن بتاع عضله صناع كوراكو في الكيانس سي بي دي كوراكو في الكيانس وبعد كده عند الالبو نمسك كلمه الفوسطه وهيعمل ايه وازاي يخش الفور ابر واحد دخل بتوني تويد بتوع البرنسو تيرس واحد دخل بتوني تويد بتوع الالنارس الاثنين في الفور ارم ماشيين ازاي واحد مدرسه بالالنارس نام على البروفاندرس واحد بالسوبرفيشال نام على البروفاندرس امام الريست الاثنين بالسوبرفيشال باينين واحد بين الالنارس والامنر ارتري واحد الديالس وبالمر ادنيوس بالمر تونجس عند الفليكسور الاثنين كلامين عدى السوبرفيشال ومين عدى ديب والترمينيشن الميديال نيرف بدا بميديال ولاترال وانتهى بميديال ولاترال والارنرز بدا كده وعدى السوبرفيشال وده السوبرفيشال ودي الكلام ده اجباري الاداء على فكره يعني الواحد عنده ضمير بينهم بعض كده في البيت بيبدا يعلم مع نفسه بصفحه طويله في الاسكاب واكتبهم قدام بعض ولو لقيت رسمه عجبك في الكتاب تكتبها يبقى انا عندنا بنقول ات ذا بيجيننج بدا فين النيرف اللي عند اجدله ابر بارت بتاع الاقل عند الانسبشن اوف كراكوبريكيالس at the elbow joint ازاي دخل الفور ارم مين اللي بيتوين التول بتاع البروفيسور تيرس مين بيتوين التول بتاع الانيرس ماشيين ازاي في الفور ار الاثنين نايمين على البروفاندس واحد بيضغط في الانيرس الثاني بالسوبرفيشال قبل الريس الاثنين بقى بالسوبرفيشال واحد بين الريديانس والمارسونجل واحد بين الانيرس والانر ارتري لقينا الريتناكلا مين هيعدي السوبرفيشال مين هيعدي دي الانر هيعدي السوبرفيشال وانت السوبرفيشال ودي تيرمينال برين الميديا اللي عدي دي والاسم للميديا الولاده تمام انت فين ده كلام عايز تستلم الجدول وما يزعلش وقت ده مش فاضيه وقت دي مذاكره مذاكره بجد ومذاكره تفتيت يعني مسكت في علمك وبالتالي الاردر بتاعنا لو جينا مع بعض اقول ايه بس انا مش فاضي وقت تاني انا هنا كده ولاد يبقى لو جينا قد اجدله في الاجدله منظره ايه قد اجدله وابر بقص الاقصر ابر بقص اوف ذا ابر وقال insertion of medial leg thoracico brachialis لحد الحال وبعد كده at elbow وبعد كده enter in four upper ازاي بيخش الفور upper enter in four upper وبعد كده in the four upper مش ازاي في الفور upper وبعد كده above الريست وبعد كده at flexor ريتيناكيول وبعد كده اخر حاجه تمر من الشن بتقعد تحكي لنفسك يا جثه يا ميت يا اي حاجه لغايه ما تثبتهم في مخك تبقى انت بتحفظ ايه ده بالنسبه لمين الكورس بتاع بريتشيت الامر المركز بيكمل ميديا نيرف وبعرض الجدول هيبقى مكمل لسه بالبرانشات قدام بعض النيرف ده بتبقى عدد برانشات وتكسر غير الارتيكل ازاي النيرف بتاعنا بلاقي برانشاته اثنين ماسكولار واثنين كيوتينيس واثنين سيبر منال يبقى البرانشات بتاعته كام نوع من برانشات ثلاثة اثنين ماسكولار برانشز واثنين كيوتينيس برانشز واثنين تيرمينال برانشز بخلاف ان ده ارتيكولار برانش اني جوينت اوف ليج ايلبو جوينت يبقى بالتالي ماسكولار برانشز المفروض انا ما اقولش تقولوا لي هات الالنيرس وميديا لاب بتاع البروفاندر اللي ذاك ميديا نيرف كان مني نين كل السوبرفيشال نص ما عدا الالنيرس سيبها للقلب وكان مني النص البروفاندر من الانتير انت نص الثاني كان ميديا البارت للقلب يبقى القلب هيدي عضله ونص اول ما يخش الفور ارم يبقى في بدايه الفور ارم هنا فوق يدي عضله ونص مين عضله ونص اللي قدام؟ ادي الالنيرس وميديا الهاب بتاع البروفاندر يعني لو في مذاكره بتطلع ما فيش انت بقى بتاعين يبقى كنا النبى اللي فات قلنا الميديا نيرف بيدي كل السوبرفيشال ما عدا الالنان سايبها للالنان نيرف وهيدي كل الديب جروب بالانتير انت اوسس ما عدا نص البروفاندر من الالنان نيرف يبقى الالنان نيرف انت برايك هذا اولاد عضله ونص طيب الالنان نيرف بعد كده في نص الفور ار لبالمر سينيس برانش وقبل ريست ب 5 سم لدولدر سينيور بنش. كم سينيور بنش هيطلع منه؟ 2. واحد هنسميه بالمر وهنسميه الثاني يا ولاد دول. محدش تلحقني وكلكم بتسمعوا كويس قوي قوي قوي بتسمعوني كده كويس. الناس اللي من فوق لتحت يا ولاد الناس تسمع كويس. هيعمل لنا ايه؟ قال الدكتور الناس نادي كده في نص الفور ار في نص الفور ار في نص الفور ار يدي بنش اسمه بالمر سينيور بنش. البالمر سينيور بنش يطلع منه يعدي على الفليكتور هناك يدي السيم بتاع الميديان سيرف اوف ذا بال. السيم بتاع مين يا ولاد؟ ميديان سيرف اوف ذا بال. اسميه البرانش دوت بالمر سينيور بنش. يبقى البالمر سينيور بنش طلع منه في ميد نص الفور ار ونزل جنب ابوه واحد على الفليكتور هناك. لو انتوا ذاكرتوا في حضره امبارح كان الميديان نفس للبالمر سينيور بنش وبعده كان بيعدي السوبرفيشال فليكتور هناك وده السين اللي عارفينه الانمي والهول اوف ذا بال. قلنا نساوي تنتين البال بطريقه للثلث الباقي مين؟ للميرانا نيرف. يعني انت بتكمل مذاكرتك. يعني لما يجي الخميس بكره او بعد بكره الجمعه بصحى الفت فيهم الاثنين كده مع بعض انا خلصت كنت مهم جدا من المنهج وذاكرت حاجه كويسه جدا. يبقى النيرف بتعمل بتكمل الثاني. يبقى الميديا نيرف ادى بالمر ادى تلتين البال والاقمر ادى بالمر ادى الثلث الباقي. يبقى الامور ما فيهاش افتراض. طيب الامر نرجع ليه ليك سينيور برانش تاني؟ ايوه اسمه دور ده سينيور برانش. بيدولنا قبل ريست ب 5 سم قبل ريست ب 5 سم قبل ريست ب 5 سم قبل ريست ب 5 سم هدينا بنش اسميه دور ده سينيور برانش. الدور ده سينيور برانش يمشي ديب للعضله دي ويلف يرجع ورا. يبقى ماشي ديب للعضله دي اللي اسمها فيكسور كارباي انيرس يرجع ورا. يبقى بالتالي محدش يبقى سرحان محدش سرحان. قال لما يجي مع بعض الورقه الورقه دي بتاعت فين؟ انا ولاد انت خدتها بعد كده ولاد اللي هنا ده ولاد العقل عامل كده في الارض اللي هنا دي سميتها فيكس وكارباي ان الفلوريد الدنيا حالكم مركزين قبل الالناس عامله كده. قالوا ايه اللي بيحصل بقى؟ قالوا النرد بيمشي كده ده قالوا النرد احنا النرد ماشي ديب لانك هيطلع منه برانش يلف كده بيرجع كده هو بيرجع كده ماشي ديب للعضل ويرجع كده ويرجع كده ويروح ورا ويخرج من فاشل وروح ادي الجلد على الباك اوف ذا هيد. اسمه البرانش اللي بيعمل ده دور دالفيتينيوس برانش اوف انر نيرف. عمل ايه؟ الانر نيرف قبل ريست جوينت ب 5 سم انر نيرف قبل ريست جوينت ب 5 سم ادينا برانش اسميه دور دالفيتينيوس برانش. الدور دالفيتينيوس برانش رجع بنفس ماشي ديب للانر ولف على الارم والكور ارك ورجع ورا وخرج من الديب باس وراح للباك اوف ذا هيد. اسمه ايه البرانش دوت؟ دور دالفيتينيوس برانش. اسمه ايه؟ دور دالفيتينيوس برانش. لو انتوا عندكم ضمير يا ولاد لو بصيت على الواحد كده ومحدش سرحان وافتكرت انكم مركزين معايا ورسمت ده باك اوف فور ارك ده باك اوف فور ارك ده كده كده كده بطل ايدي من ورا كده ده من ورا. انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان ده صبع كبير من ورا صبع كبير من ورا صنب من ورا واندكس من ورا للناس اللي بتنام وتصحى وادي الميدل فينجر وادي رينج وادي ليتل فينجر وادي الارم كده. فين الميدل وفين الاتل؟ ها؟ ده وده 100 والله العظيم الهاند دي من ورا عشان خاطركم ضوافر وحاطه مانوكير ادي ضوافر عشان بس نبقى عايشين الدور مع بعض مش كده لا ادي الضوافر هي خلاص. بعد كده ولاد ايه؟ النرد بتاعنا لسه رجع ورا كده وهيخرج من الديب تاتش وينزل على الباك وتسم لاثنين او ثلاثه دورز ذا ديجيتال برانش. ثلاثه دورز ذا ديجيتال برانش او الاثنين دول سبلاي ايه؟ قال السكيم بتاع تلت الباك اوف ذا هاند وادي برانش للليتل فينجر وكمان الادجسنت بتاع دول يعني ادى كام صابع يا ولاد لما كده صابع ونص الليتل ونص مين يا ولاد؟ الرينج. هسال سؤال الدور ذا سينيس برانش وبالمر سينيس برانش فينا ناس معلمين ايه الفرق بين البالمر والدور ذا؟ اين في الكتاب؟ بالمر طلع في نص الفور ار والدور ذا قبل ريست ب 5 سم بالمر في نص الفور ار والدور ذا قبل ريست ب 5 سم بالمر في نص الفور ار والدور ذا قبل ريست ب 5 سم ده في مخ البالمر هيعدي على الاثنين ويدي ثلث البالمر بس ما ده الصواب. الدور ده لا ده الدور ده لف رجع ورا وده ميديان سيرز اوف ذا باك اوف ذا هيد وميديان وان اند هاف فينجر. يبقى انا لو بدات بمخ نظيف ايه الفرق بين البالمر وبين الدور ده؟ واحد قدام واحد ورا ده بدائي قوي بس البالمر ادى تلت البالمر من قدامه ما اداش ولا صاف. اما الدور ده لا ده ادى ورا تلت الباك اوف ذا هيد وادى كمان واحد ونص صابع الليتل ونص رينج. ففي حاجه انا ما فاهمينش يبقى كمان ما فيش هو من الامر نيرف لغايه دلوقتي ولاد لما كده عايزين نعد مع بعض اربعه برينج اتنين ماسكولار واتنين سبينيال. مين الماسكولار بتوعه بيبقى زي ما كده؟ ادى عضله اسمها فليكسور كارباي انيبس وميديا الهاب بتاع البروفانس انا عارف انكم عايزين. انا طب عايزين له كتينيال جلد طلع منه. على بالمر سينيال فريم ودوردر سينيال فريم. البالمر يدي مين؟ قالوا ثلث البطن. والدور دي ليدي ايه؟ قالوا تلت الباك اوف ذا هيد بالطبع. تيجي الناس داخل الهند. تسعى من السوبرفيشال تيرمينال برانش وديب تيرمينال برانش. انا تحل من دماغكم بعد ما اقول الكلام ده. ديسكرايب ميديا نيرف ان ارنر نيرف ان ذا هاند. لما اخش ثلاث خمس درجات تطلع على باب اللجنه تصلصل تقول لك فقالوا ليش؟ ما كناش عارفين الامتحانات. هقول لك كلام يزعلك مني فور ايفر. يبقى لما يجي يقول لك الامتحان سؤال اسمه ايه؟ ديسكرايب ارنر نيرف ان ذا هاند. اعمل لك ايه؟ في اسئله كده. واحد يقول لك انا ذاكر كله بس ما كنتش مركز على بتاع الهند دوت وكنت مستسخره. يبقى ممكن الاقي سؤال اسمه ديسكرايب ان نيرف ان ذا هاند. ديسكرايب مين؟ ان نيرف ان ذا هاند. اللي هنخش دلوقتي هنشرحه مع بعض الصفحه المقابله الصفحه الكامله. قال له انا سميت 63 قال لي السؤال ديسكرايب ان نيرف ان ذا هاند في حاله سرطان. كل الناس تقريبا بتسمع معلومات معايا كده لحظات لمده دقائق لمده دقائق لمده دقائق. كلنا عندنا ولاية الثورة الصحيين ألف والأرض كويس. لو دي انت ولاية ده فور الأرض بتاع واحد فينا واللي هقوله ده مش عيب. قالوا لا ده فور الأرض بتاع أي واحد فينا كده. لو ده فور الأرض بتاع واحد فينا عاملين كده ولاية ادي الفور الأرض. الفرق من ده مين اللي عندي هنا؟ ده الصم وده اندس وده بيدس وده رين وده ليتر تين. عندنا ولاد هنا ده فيكسور انتناشونال عامل كده حاطط سرحانة بص من قدام. البريتشر ارتري كان بيتقسم لاثنين ريديال وارن. الارنر ده بينزل في الفور ارن وينزل بعد كده يخش الهند ويعمل كيرف كده يسموه سوبرفيشال بالمر ارن. ريديال ارت ده بينزل لتحت ويرجع ورا يمسك في حاجه اسمها اناتوميكال سلاب بوكس لو فاكرين. ويرجع يخش الهند من ورا والكير بيعمل ارش ثاني يسميه دي بالمر ارش. كلمه ارش يعني 100 ولا ارش طار. يبقى انا عندي هنا كده في جسمي قصري اسمه بريكيال ارش. نزل كده على الميديال سايت وعدى على السلك لما دخل الهند وقفل قوس. وقفل الريديال ارش. نزل كده وراح ورا على الهند. ودخل الهند من ورا وكب كده عمل قوس تاني. كم قوس تعمله في الهند؟ اثنين. واحده تسميه سوبرفيشال والثانيه تسميه ديب. انا ديب بشرط قلت لك شعر. لما جيت تشرح يا ولاد لقيت ايه؟ سكين شيلت وفاشيا وبالمر ابريوس شيلت لقيت ارثي عامل زي القوس. قلت لي ايه ده؟ اقول لك سوبرفيشال بالمر ارش تسميه ايه؟ سوبرفيشال بالمر ارش. جيت اصلين لقينا تندر اوف سوبرفيشال وتندر اوف بروفاندس شلناهم. لقينا ارش تاني قلت لي ايه ده؟ دي بالمر ارش. يبقى الهند فيها كم ارش يا ولاد؟ اثنين. واحد ايه وواحد ايه؟ سوبرفيشال واحد ديب. انا كنت قريب قوي لفوق جاي ان شاء الله لو ماشي. السوبرفيشال مين اللي بيعمله؟ الالنر ارش. والديب مين اللي بيعمله؟ الريديال ارش. لغايه ما ندرسهم هنعرفهم كويس بس لسه لسه مخ تاني. لو ده كف واحد من قدام بص له من قدام كف من قدام اول ما تشيل الجلد والفاشيه تلاقي ارش تشيله تلاقي تندون تشيلهم تلاقي ارش تاني اسمه ولاد دي بالمر ارش. روح وصلت للعظم اللي اسمه ميتا كاربال بون. كم ارش موجودين في الهند؟ اثنين. سوبرفيشال واحد دي. يا ريت تبقى وصل الكلام ده عشان نكمل الانشاء. عندنا بقى النيرف اللي هنتكلم عليه ده سميته ولاد اللي عندي هنا ده اطلقنا عليه الالنر نيرف في الهند. هيعمل ايه في الهند؟ انا سالتهم كم واحد في الهند يا ولاد؟ اثنين. سوبرفيشال واحد دي. نبص مع بعض كده قدر الامكان ثواني كويس قوي. لما بص على ايد واحد من قدام ايد واحد بقى ده ايدي كده ده الصمت حد سرحان وده مين ده ولاد؟ اندكس وده ميدل وده رينج وده ليتل ثينج. انا عارف انك مش شطار. ده فليكسور انتناك. في عضله اسمها بيزي فورم بون وحاجه اسمها روكو فاميت. كان في عضله بس عجبانه كده اسمها بالماري فريد لو حد فينا صح. قال لك بعدين النرب اللي انت هتشرحه ده اسمه ولاد على النرب. الأنر نيرف الثاني يعمل إيه يا ولاد ده معايا كده؟ الأنر نيرف جه هنا كده جنب البيزي فورم بون. وقسمه كام برانش يا ولاد؟ اثنين سوبرفيشال وديب. عندنا في الكتاب. السوبرفيشال يمشي بين العضلتين دول بين العظمتين دول. مين العظمتين دول؟ بيزي فورم والهاميد الهوك بتاعها. ويكمل في الفور أرم ده السوبرفيشال. السوبرفيشال يبقى ماشي ديب للعضلة دي وبيغذيها. وتقسم للبرانشين السبلاي فيهم 7.5 من ال 7.5 دول الليتل جرينت الكلام ده من قدام. يبقى السوبرفيشال برانش عمل ايه بقى يا اولاد؟ قالوا يا دكتور مدحت لو بصيتوا كده معايا للناس اللي صاحيين معايا قالوا انا نرف هانت في 273 كل الناس هنا في الكتاب مكتوب ايه يا اولاد؟ قال السوبرفيشال برانش رانز بتوين عظمتين مين العظمتين اللي مشي بينهم؟ بيدي فول وهامي الموت بتاعها سبلاي انه لا يغذينا البلمال فري and end by dividing into palmar digital break احنا في البلم من قدام to supply مين؟ الميديال aspect of the little finger والadjacent side بتاع مين ومين؟ الليتل والرينج. همسك ايدي كده واسال سؤال صعب جدا ده السوبرفيشال الكلام ده ريت طبعا النت كله ريتن على فكره بس انا بقول الاسئله الغبيه لما بتقفل يا تكتب يا ما بتكتبش لما امسك ايدي كده بقى الحته دي كلها من قدام ومن ورا تبقى اي نيرف؟ قالوا انا النيرف قالوا ليه دي كلها انا النيرف؟ قالوا بالمر كوتينيوس كان بيدي سنترال بار والدوردر كوتينيوس ادى تنس الباك اوف ذا هيد والسبع ونص والسوبرفيشال برانش دلوقتي ادى السبع ونص دول يبقى عايز امسك ايدي كده اقول مين دي سبلاي جلد دوت ثلاثه برانشز من الانر نيرف قول لنا ثلاثه برانشز لما كان في نص الفور بعد بالمارتين لما قرب من الريب ادى دوردر كوتينيوس لما اتقسم للسوبرفيشال وديب السوبرفيشال ادى السبع ونص دول يبقى بالتالي ممسك اقول ان اللاتر بال الضغط بتاع الهاند من قدام ومن ورا والسبع ونص دول من قدام وورا كله هيبقى من نرف واحد اسمه ايه النرف دوت؟ انا النرف يعني من نرف اتقطع هيحصل تنس النص فين يا ولاد لما كده قالوا تنس البقر من قدام وسقط ونص من قدام وما يقابلهم كله من ورا مش كام دول يبقى ده السوبرفيشال برانش داني برانش يا ولاد سوبرفيشال برانش طب الديب برانش هيعمل ايه؟ قال الديب برانش يا ولاد هيخش الهاند محدش يبقى سرحان وسمعان كويس قوي كل الناس تسمع كويس ولو ذاكر عندنا ولاد اقدر اسمها ابداكتور ديجيتي ميني اقدر اسمها ولاد ابداكتور ديجيتي ميني محدش صحيح ابداكتور ايه ولاد ديجيتي ميني واقدر اسمها ليكسور ديجيتي ميني واقدر اسمها اوبونس ديجيتي ميني حلو قوي في ارتري كان عامل ارش كده اسمه الارش ده يا ولاد ديب بالمر ارش اسمه ولاد ديب بالمر ارش قبل هاند مليانه تندون مغطياه بتاعت مين التندون دي يا ولاد لما كده اللي هي السوبرفيشال اسمها بروفانس حلو قوي النرف بتاعنا هيعمل ايه بقى صحيين؟ قالوا النرف بتاعك يا ولاد ده الانر نرف هيعمل ايه الانر نرف بتاعنا؟ قالوا الانر نرف يا ولاد بيجي كده ده الانر نرف قالوا ولاد لو جبنا بعض الانر نرف ده اتقسم للسوبرفيشال وديب الديب يا ولاد الديب يا ولاد يخش بين العضلتين دول مين العضلتين دول؟ ابداكتور وفليكس ويخرم العضله دي مين العضله اللي يخرمها دي؟ اوبونس ديجيتي ميني ويتكرب منين لمنين؟ قالوا من لاترال تو من ميديال تو لاترال لكن في حاجه اسمها الكونكافيتي بتاع الارش هتسال سؤال صعب جدا لو في ارش في الدنيا عامل كده الناحيه دي من الارش بتتسمى ايه والناحيه دي بتتسمى ايه؟ دي كونفكتي ودي مين؟ كونكافيتي يبقى ايه معنى كلمه كونكافيتي اوف ذا ارش؟ الناحيه كونفكتي يبقى النرف بيكيرف ماشي في مين؟ في الكونكافيتي بتاع القطر. اللي هي عضله هنا كان لها ترانسفيرس هيد واوبليك هيد اسمها ادكتور بوكس ينتهي فيها. النرف ده سميته ولاد ديب برانش. يبقى الديب برانش عمل ايه تاني لو جينا مع بعض؟ يبقى الديب برانش بتاعي هيمشي بين عضلتين محدش سرحان ان شاء الله. لما اسالكم سؤال وانتم تجاوبوا عليه كده يا ولاد معانا قدر امكان نشوف اللي جاي. اللي عندنا ده ملاك ادي ايد الراجل بتاعتنا لو محد سرحان ادي كف الراجل بس من قدام الكلام لو ده الصم بتاعي من قدام يا ولاد وادي اندكس من قدام وادي ميدل من قدام وادي رينج من قدام وادي ليتر من قدام مين اللي تراك يعمل لنا ده سميته فليكس هنا دي في عضله اسمها بيدي فورم بون وده هوكو في مين حميد في عضله اسمها ابدكتور ديجيتي مين وفليكسور ديجيتي مين وبولس ديجيتيمين الحمد لله رب عامل كده بنت قال طيب لو جيت قلت معاكم ده الارش بيعمل ايه يا ولاد والنرف بيعمل ايه؟ الناس سامعني كويس قوي اللي عندنا هنا في ارش موجود جوه اسمه الارش اللي موجود جوه ده دي بالمر ارش حلو قوي اللي حصل في النقطه دي يا ولاد للطلبه الصحيين ادي جيل ميد الانر نرف اهو حسيت ان السوبرفيشال مش عايز الديب يخش كده يخش بتوين مين يا ولاد؟ ابداكتور وفليكس ويعمل ايه في الاوبوننت؟ يخم. لما خرجنا هيكلف كده منين لمنين؟ من ميديا نفس الكونكافيتي بتاع عيني ارش ولاد دي بتاع المنقط. طب لو في عضله موجوده هنا وعندكم ضمير، مين العضله الموجوده دي؟ اسمها الادكتور. ايه ولاد لما كده؟ بص ينتهي في الادكتور بارت في نهايه النرف ده سميته ولاد لما كده الديب برانش. الديب برانش بتاعنا مش ازاي للناس اللي صاحيين، اقول للناس اللي صاحي قوي تسمعني كويس. اقول لك الديب برانش باسز بتوين الفليكسور اند الادكتور ديجيتي مين، دخل في المسافه اللي بينهم وخصم بير سيت الاوبوننت ديجيتي مين زي انكابلز يعني لف كده لف. لكن في الكونكافيتي بتاع ارش اسمه ديب بالمر ارش تو اند ان الادكتور بولس بريف الادكتور بولس باسز قالوا كده جيفز ذا فولوينج برانشز. في ناس بتتكلم ده مين البرانش اللي عمل كده سميته ولاد؟ ديب برانش. الديب برانش بتسبلاي مين؟ العضلات اللي في الهيكل اللي ما خدتش من انهي نيرف يا ولاد؟ من الميديان نيرف. طبعا ده كلام بوابين الكتاب كتب. كلام البوابين ده لازم يبقى اسماء عضلات، عايز اسماء العضلات اللي خدت منه. مين العضلات اللي تاخد منه؟ عايز 14 عضله اللي يقدر يقولهم يبقى استاذ. اول حاجه على البورد اللي يسمعها يبقى استاذ قوي. بصوا يا ولاد اللي هقوله دوت لو جمعتوه تبقوا معلمين. ال 14 عضله يا ولاد 1 2 3 4 14 اهو. 1 1 مسل اللي هي الدكتور بورد. طب 2 2 مسل اللي هم مين 2 مسل؟ 7 لامبريكل والفور لف. 3 3 مسل اللي هم الهايبو سينر. لو ده كان 4 4 مسل اللي هم 4 بالمر انتر اوستيال. لو كانوا 4 مش 3 و4 دور ليفل انتر اوستيال. عايز العضلات السبلاي دي، مين العضلات السبلاي دي بقى تاني كده؟ واحد 1 مسل ادكتبل، 2 2 مسل، الثالثة والرابعة، الثالث ورابع لم، 4 4 مسل، 3 3 مسل اللي هم مين؟ هايبو سينر. 4 4 بالمر انتر اوستيال و4 دور دال انتر اوستيال. هسأل سؤال تاني، يبقى الديب برانش سبلاي كام عضلة؟ 14، مين ال 14 عضلة بتوعنا دول؟ الدكتور بولتد وثالث ورابع لامبريكن، الدكتور بولتد وثالث ورابع لامبريكن وثلاثة هايبوسينر وأربعة بالمر انترستيار وأربعة زور زور انترستيار. يبقى هسأل سؤال ثاني، كم عضلة الداعي النرف في ايدينا؟ 14. فبعض خلق الله الديب برانش يدي عضلة اسمها فليكسور بولت سبريد اللي هي من عضلات السينر اديشنال غلاف الميديان نيرف. يعني بعض الناس الاقي النرف ده ادى عضله كمان اللي هي مين؟ فليكسور بوليسيس بريبس اللي خدناها امبارح بتاخد من انهي نيرف؟ ميديا نيرف. هل حد في ناس بتقول لي الارنر نيرف من ساعه ما اول لغايه ما انتهى دلوقتي الناس اللي مع بعض بدا في الميديا نيرف الارنر نيرف بقى ولا زي بدا في الاجزيلا من طلب من الكورد. اصحوا بقى هدوا راسكم كده طلب من الاجزيلا. ايوه كده بالظبط طلب منين يا ولاد؟ في الاجزيلا طلب من الكورد ميديا الكورد. مشي ازاي بقى النيرف ده يا ولاد؟ قالوا دكتور مشي ميديا لمين؟ ثيرد باوند ماجزيلر. وميديا لمين؟ ابر هاف اوف ذا بريك اللي مش شافش وبيقول اقفل راسه. مشي ميديا لمين؟ ثيرد باوند ماجزيلر. وميديا للابر هاف اوف بريك. وبعد كده بيعمل ايه يا ولاد؟ قالوا النيرف بتاعنا يا دكتور بعد كده كان ايه اخر سيستم اسمه ميديا انترفاسكولار سيستم ويعدي ورا اني بيكوندايت ميديا ايبر كوندايت يخش الفور ابر بتوين التوز بتاع عضله اسمها فليكسور كارباتيك يمشي بين عضلتين الانيرس وكربان وقبل الريست ب 5 سم يطلع من تحت مين الانيرس يبقى بين الانيرس وارس اسمه اقنر ارس. ايه علاقته بالفليكسور في الكلام؟ يعدي السوبر فيش وتسلم كام تيرمينال برانش اثنين سوبر فيشال ودي عايزين برانشات في الاجزيلا مفيش في الارض مفيش بدا في الفور ارم ارتكل الالبو وثلاث اثنينات اثنين ماسكولا واثنين كوتينيوس واثنين ترمينال. اثنين ماسكولا اللي هم مين؟ قالوا النيرس ونص البروفاندر واثنين كوتينيوس مين؟ بالمر لثلث البال ودورز لثلث الباك اوف ذا هيد وصابع ونص. قالوا الاثنين ترمينال عملوا ايه؟ قالوا سوبرفيشال وديب سوبرفيشال يدي البالمر بريفس وصابع ونص. قالوا طب وديب قد 14 عضلة ايه هم ال 14 عضلة؟ اغلب عضلات الهيد وبقيتها كانوا من ميديان اللي هم مين العضلات اللي اديها؟ الدكتور بولت ادى ايه؟ الدكتور بولت ادى ايه؟ الدكتور ادى وادى كام لامبريكين؟ ثالثة والرابعة وادى كام هايبوسينر؟ ثلاثة، وده كان بقى مع انترستيلار أربعة، وأربعة كمان دورزل، وأحيانا أحيانا كده ادى هدف اسمها فيكتور بوليسن دريم. كنا بنذكر الكتاب لو نقطعه. أنا وصلت على الأرن النيرف فين؟ أنا معدي ورا الميديا اللي بيكون باين اكسره يتقطع النيرف. أو واحد بينسحب بعد النتيجة قطع النيرف وقطع حاجات تانية، يبقى قطع غير. طبعا أنت مش هتموت لو النيرف اتقطع، أنت هتموت لو الأرض اتقطع وخريط دم جامد. كويس، يبقى بالتالي لما جابوا لازم تموت، يبقى قطعنا النيرف هنا. في بقى مرض غريب جدا نيوروباثي، انا اقول له في وقت لما ابقى فاضي قوي يعني، اقول ازاي كلامك اهبل كده كاتبين نمره اثنين، لو تقطع النيرف يحصل ايه؟ يحصل حاجه اسمها فلو هاند ديفورميتي. هبقى الوقت ده في المحاضره في الكلام ده غالبا هلحق المحاضره الجايه كان فيه، بس بقى زي معاكم. اصل ايه؟ عايز اعمل خارج بتاع القرارنا 98 99 ايام ما كنتوا ما بتغشوش يعني، ده انتوا مع بعض ايام ما كنتوا بتفهموا. الناس اللي بتعمل كنا لازم بقى تصحى الناس اللي ورا قبل اللي قدامكم اللي ورا ولقيت الناس اللي بتعمل ولقيت لو اتقطع بيحصل حاجه اسمها كلو هاند ديفورم. كلو يعني مخالب، مخلب زي المخلب كده. قصة الكلو هاند ديفورم دي يا ولاد بتطلع تسمعني كويس، ركز قوي قوي قوي قوي. انا اسال سؤال، ايه اسماء الجوينت اللي في ايديا؟ الجونت دي اسمها ميتاكاربو فارينجي، وده بروكسيمال انتر فارينجي، وده ديستال انتر فارينجي. حلو قوي، يبقى ده ميتاكاربو فارينجي وبروكسيمال انتر فارينجي وديستال انتر فارينجي. اسمهم ايه جوينت تاني؟ ميتاكاربو فارينجي. الميتاكاربو كل واحد حاطط ايده على الميتاكاربو فارينجي بتوعه، صح؟ انتر فارينجي بروكسيمال، ومين ديستال؟ 100 100 قال يعني شايل بس كده. يبقى دول مين فيهم يوريني كده احمد؟ فين انت فين جوينت؟ صح. الوضع بقى كلنا مش قاعدين عاملين كده، ولا كلنا عاملين كده. الوضع ده وضع لحم كده، اللي بتعمل فريكشن ان انت كارب فرنجي وستنشن انت فرنجي، ما حدش قاعد يعمل كده، مش قادر انت بالسيارة، ما حدش قاعد يعمل كده. قالوا انت قاعد في النص، اسمع بقى اللي جاي. الامريكي اللي استخدم فريكشن ان انت كارب فرنجي، انما الاستنشن الاشتراكي لا لا، خليه القاعده في النص كده. الامريكي اللي بتاعت اكستند الانتر فارينجال جوينت السوبرفيشال في البروفاندا تقول لهم تعالوا الاثنين شويه كده. يبقى وانت قاعد عامل ايدك كده، كلنا قاعدين عاملين كده، صوابعك لا فليكسد قوي ولا اكستندد قوي. اللي هقوله ده لو ما وصلش انت مش هتفهم الانجل. يبقى مره تاني، الميتاكاربو فارينجال جوينت ده الميتاكاربو، ميتاكاربو ايه؟ وده اسمه ايه؟ بروكسيمال. وده اسمه الميتاكاربو فرينجال جوينت الامريكا عايزه تعمل له ايه؟ فليكشن. والاكستنسيف دي الصوره من ورا عامله اكستنشن، الحمد لله هو في النص لا كده ولا كده. الانتر فرينجال جوينت الامريكا عايزه تعمل لها اكستنشن، ماشيه ورا بتشد على الاكستنسيف بتبانش كده. السوبرفيشال سوبرفاندس من قدام عايزه تعمل لهم ايه؟ فليكشن. يبقى انت قاعد في النص كده. تعالوا بقى نشوف واحد انسحب وقطع الالنر والميديا نيرف. يبقى كل اللامبريك والانتر يتشتت، يحصل عكس الاكشن بتاعهم اللي هو ايه؟ الميتاكاربو فارينجال جوينت ورا يتشد، مفيش حد بيقاوم، اكستنسور ديتور يبقى اكستنس، وسوبرفيشال سوبرفاندس من قدام يشدوا على الصوابع كده، يبقى ايدك بقت كده عامله زي ايه؟ كلو مخلب تضرب الناس وتنور، عامله كده. قال له دكتور بس انت بتقول انك قطعت مين؟ ميديال وانر. قال انا هقطع انر، يبقى نمرة واحد لامبريكت ونمرة اثنين لامبريكت شغالين، يفردوا صوابعهم شوية كده يعملوا شوية اكستنشن، فده يبقى فلو هاند، مش كده ولا ايه؟ هسأل سؤال صعب اللي يجاوب يبقى قربنا نخلص. الصوابع دي مين اللي تانية كده؟ لا مين؟ أني عضلات؟ سوبر في الشكل السوبر أكبر فاضي سوبر مفاصيل تاني آخر محاولة نعمل ادخل تاني أنا قاعد كده أنا مش هزعل قاعد كده مش همشي خلي الدكتور اللي جاي يقعد بره شويه. اسال سؤال تاني طب خلاص خليني اضرب اعمل كده ايدي كل واحد يحدد مفاصل ايديه الاول بس ما تروحوش يا ولاد ما بتاعت الدم السنين في بيتكم اللي حاطط ايده على خده ده اللي هروح النار ان شاء الله. انا مش عارف مين الجوينت ده اسمه ايه الجوينت ده؟ ها؟ ودول اسمهم ايه؟ كويس قوي انا قاعد كده هل انا عامل ايدي كده؟ هل عامل ايدي كده؟ قاعدين في النص الميتاكاربو فرنجر جوينت دول، انا الكلام ده مش عايزه تحكي، الميتاكاربو فرنجر جوينت دول لهم فليكسد ولا اكستنس. اللامبريكن والانتر والسيب عايزه تعمل لهم فليكشن، واكستنسد الجسوره ماكس بتعمل لهم اكستنس، هم في النص. توقف هي دي اللامبريك والانتر والسيب عايزه تعمل لهم اكستنشن للانتر فرنج، والسوبرفيشال والسوبرفيشال عايزه تعمل لهم ايه؟ يبقى مين اللي عايز يعمل فليكشن؟ سوبرفيشال سوبرفاندر. مين اللي عايز يعمل لهم اكستنشن؟ لامبريك والانتر والسيب. طيب انا ايدي لو اتقطعت كل لامبريك والانتر والسيب شلوا قطعنا قلنا رميد. في الحاله دي يحصل ايه على مفاصلك؟ قال لك من ورا الاكستنسور اللي جسمك بتكستند ده تعمل له اكستنشن. طب السوبرفيشال السوبرفاندر تعمله ايه؟ فليكشن. يبقى انت عامل ايدك كده. ارفع الصوابع دي حصلت كده كومبلاينز كلها كده، الميتاكاربو فارينجر اكستندد والانتر فارينجر فليكس، حلوين كده قالوا بس اوت. انما لو انا قطع النر بس، قطع النر بس، يبقى واحد واثنين لامبريك الايه قطعوا تحت هنا مش فوق، واحد واثنين لامبريك شغالين ولا بايظين؟ شغالين. يعملوا ايه في الصابعين دول؟ يفردوهم شويه، يبقى المنظر كده. ده بنسميه كلو هاند بقى، يبقى ده كلو هاند وده برضه اولاد كلو هاند. كلوان اللي عامله هنا كده محدش يتساءل وبيشرح ايده للامتحان، يعمل ايه في الميتاكاربو فارينجال جوينت؟ يعمل له اكستنشن. ما تقعدش تعمل الراجل كده، تقول له انت عامل ايدك في الراجل كده ومش راضي. يبقى انا عايز كل واحد فينا يوريني ايده في الميتاكاربو فارينجال جوينت عاملين ايه. ايه كل واحد يعمل اكستنشن لمين وفليكشن لمين؟ اكستنشن الجوينت اسمه ميتاكاربو فارينج، وجوينت اللي اسمها فليكشن الجوينت اللي اسمها امراض عادي بتاعت كده اسمها ايه؟ انت فارينجال جوينت عاملين كده. اسال بقى سؤال عشان انا قاطع هنا عند الرقبه، قاطع هنا عند الرقبه بقى المنظر من كده. سؤال بقى الصعب، الديستال فالنكس والميدل فالنكس هنا مين اللي تاني؟ سوبرفيشال سوبرفاينل. ومين اللي تاني؟ السيلز من ورا اكستنسور. انا بتكلم على الصابعين دول بس. لو انت بقى شغال مخك وقطعت الامر فوق مش تحت، يبقى البروفاندس نصها اتشل، يبقى الديستال فالنكس دي تبقى مبنيه ولا ديفرنشال؟ شوية صح كده ولا لا؟ يبقى منظر ايد الايان كده احسن ولا كده احسن؟ ها؟ كده احسن ولا منظرها بالمقارنة كده احسن؟ برغم مين اللي عنده مصيبة اكبر؟ اللي قطع فوق مش كده لا؟ فبالتالي اقول تاني بعد بتركيز قوي. انا بحب اسلسل اول حتة دي. الجوينت دي اسمها ايه؟ محدش سرحان اسمها ايه؟ متكاربو فريد. والجوينت دي اسمها انتربت. انت قاعد عامل كده كده نورمال في البيت، لا فليكسد ولا اكستنسد. مين عايز يعمل فليكشن للميتاكاربو فارينجيال؟ لامبريكل وانتر اسوسيات. مين عايز يعمل لهم اكستنشن؟ اكستنسور جيتور. طب الانتر فارينجيال جوينت مين عايز يعمل لهم فليكشن؟ سوبرفيشال سوبر فاند. مين عايز يعمل لهم اكستنشن؟ لامبريكل ولا انتر اسوسيات. حلو قوي. انا وانا قاعد في النص كده لو اتقطع الانر والميديان، الانر والميديان طبعا، يبقى كل اللامبريك والانتر اسوسيات شل، فيحصل عكس الحركه خالص، ايدك كلها تمت. عكسها الميتاكاربو فرنجر اكستندد والانتر فرنجر جوينت فليكسد. لازم اسال سؤال، هو مين اللي عامل لهم فليكشن؟ سوبرفيشال سوبر فاند. مين اللي عامل اكستنشن من ورا؟ سنسور ريسور. حلو قوي. لو واحد واثنين لامبريك شغالين لان مقطوع الارنر هنا بس لوحده عند الريست، يبقى الصعوبه دي تشتغل اللامبريك بتاعتها، فكفلتهم كده كويس. قالوا حلو قوي. قالوا طيب الصابعين دول لسه ليه ماسكين كده قوي؟ قالوا البروفاندس راح للديستال فالنكس شداهم والسوبرفيشال شد معاهم. يعني مين اللي يقدر يمسك ديستال فالنكس بس؟ قالوا البروفاندس. لو الانر نيرف ليه ميديا بيسبلاي ميديا البارت بتاع البروفاندس اللي شغال على الصابعين دول، اتقطع الانر نيرف من فوق، يحصل ايه في البروفاندس؟ تتشل. العقل دي تبقى مبنيه كده ولا تتفرد شويه؟ تتفرد شويه مش كده برضه؟ يبقى ايد العين كده احلى ولا ايد العين كده احلى؟ الدكتور فتحي كتب ايه؟ قال لو جيت كده تم ده كومبليت كلو هاند. كومبليت يعني الصابعين مش كل هاند، يعني الصابعين دول في حاله كومبليت. طب وده يتسمى ايه؟ بارشل. ليه ده سماه كومبليت وليه ده سماه بارشل لما كده؟ كده الكوليه كامل وده بارشل. اديني كتابكم بقى وكل الناس تعالى في الدرس. قالوا ليه؟ ما حدش سامحني عشان نمشي بعد الحته دي على طول. قالوا ليه؟ قلبنا الضعف. قالوا ايه؟ ده ريزلت اوف انجري صفحه 174 في 5 اصابع بعد كات ريسك. بعد كلمه كات ريسك. ذا ريزلت اوف انجري از كلو هاند. كلو يعني مخرج. ايد زي المخالب. قالوا ايه؟ كلوينج اوف ذا فينجر. كلوينج يعني مخلبه الهاند تبقى مخلب. هيحصل فيها ايه؟ اكستنشن اوف ام بي وفليكشن اوف اي بي. ايه هو الام بي وايه هو الاي بي؟ ام بي ميتاكاربو فارينجيا والاي بي انتر فارينجيا. السهله دي معروفه مش كده؟ ادي كويس. يبقى هنا كده بيقول لك هو اكستنشن للام بي زي ما قلنا وفليكشن لمين للاي بي. هاويفر لو اتقطع الارم نيرف الاندكس والميدل هاب ليتل كلوينج، مش هيبقى باين فيه كلوينج او ممكن ما يحصلهمش. ليه الليتل والرينج والميدل ما يحصلهمش بقى؟ قالوا على الاندكس والميدل سوري، قالوا الاندكس والميدل فينجرز هاب ليتل كلوينج از اللاتر لامبريكيل ار نوت بارالايز. ليه اللامبريك بتاعتهم نوت شادد؟ عشان النيرف المقطوع قالك هم واخدين من اني نيرف، ميديا مش محتاجه ذكاء. كويس، النقط اللي بعد كده بتبقى انا نروح للنوتا بين بقى. النوتا بين مكتوب كلمه ناقصه انجلي وفيمورال اوف ارن نيرف، لازم ديفورميتي نكتب كلمه ديفورميتي، نكتب كلمه ديفورميتي الاول، نكتب كلمه ديفورميتي قبل اللي مكتوب. يبقى المفروض كان يبدا الكلمه بكلمه اسمها ديفورميتي. يعني النوتا بين دي ان دي كان اول كلمه لازم تكتب مش انجلي على طول، كان ممكن يقول مش ممكن ده لازم ديفورميتي اوف انجلي اوف ديفورميتي اوف التشابه اوف. طيب لو انا قلت بقى ديفورميتي of injury of arm nerve at the elbow and the cubital tunnel، يعني ورا الكوربيتال بون، سيبنا من كلمه كوربيتال تانل دي المحاضره الجايه. Is this a pain اقل شديه؟ ال injury of arm nerve at the elbow وفي حاجه اسمها كوربيتال تانل، سيبنا من كوربيتال تانل دي المحاضره الجايه. Is less pain because the medial half of flexor distorum profundus لرايح لرابع وخامس finger are paralyzed leading to the extension of distal interpharyngeal joint بتاع الرابع والخامس، وكتب بين قوسين كلمه اسمها ايه؟ بارشل كلوز. طب انا عايز اكمل الثانيه. النمره اثنين كان برضه لازم يقول deformity of injury of under nerve. deformity of injury of under nerve. at the risk is more severe اكثر قوه اكثر حديه because ايه؟ flexor distorum profundus راح الرابع والخامس finger is not affected. At leading to the flexion of knee of interpharyngeal joint of this finger to complete glow hands. يمكن هذا كلام ولا لا؟ يبقى عايز اسال سؤال، مين اللي يبقى عندها كلو هاند اكثر واضح؟ لو اتقطع عند الريست ولا اتقطع عند الايه؟ عند الايه؟ الريست. مين اللي عنده مصيبه اكثر؟ الايه؟ هقول لكم في حاجه بقى للطلبه الشطار قوي. القطع عند الايه ده ليه اسم ثاني في الطب اسمه النر بارادوكس. اسمه ليه؟ النر بارادوكس. الكلمة دي يا ولاد يا ريت تخش في ذاكرة. الانجلي عند الالبو ليه كلمة تانية اسمها النر. طب خلاص وانا ماشي اهو. بارادوكس. بارادوكس عكس المتوقع يا ولاد، عكس المتوقع. أي حاجة في الدنيا تتوقع لها حاجة طلعت كلية الطب تلاقي ما بيذاكرش، يبقى عين بارادوكس. ليه عين بارادوكس؟ المفروض لما تقطع عضلات اكتر وتشدد عضلات اكتر كان المفروض الديفورميتي يبقى احلى ولا اوحش لما كده؟ ها؟ لما شلينا عضلات تحت هي بتقطع كان المفروض يبقى شكل الديفورميتي ايه؟ يبقى يعني انا اسال سؤال، ايد العين كده احلى ولا ايده كده احلى؟ احلى. ومين اللي عنده شلل اكتر؟ اللي عنده القلب. يبقى بالرغم ان العضلات مشلوله اكتر ان الديفورميتي ايه؟